انا مش هرد عليكم حصريا على موقع دي جي كيمو دكسر. خلاص مش عايز اسمع شبعت بالكلام عرفت ان انت هيرو وابوك يكون فتام عملت قلت انا انا ولا ولا ولا عملت قلت انا ولا ولا ولا ولا طب كداب طب كداب كداب كداب كداب مش هرد عليكم واعمل لحد حساب عشان هميز فيكم ده سبب من الاسباب بلاش تجيلي على سكة وتقول لنا ابن فلان اصلك بديل عدكة وصعب جنبي تبان لنفسي بس انا هعيش اخوك وحيد لكن بجيش زيك كده ما بتنسيش عايش ومش مدي الامان حبيت عيال بفلوس شمال عايشين في دور مافيا وتقال كلها نسيت الحلال وانت من زمن اليمين ما تحكيليش عاد نفسك وشد على الحوار اخرك في شتك وعارفه ما تكسيليش يا فار داير بتحكي كلام ان انت بلا علام داير بتحكي كلام ان انت بلا علام طب كداب طب كداب كداب كداب كداب الناس بتقلع الوشوش ونص ما يشرفوش كلاب بتعوى على القروش عبد اللي فينا شاب عنيد بطلت مبدا العداء واضح كلامي من الجواب اللي انا شفته في العزاء لاجل الصحاب وكله خان سكوت سكوت انا بحظ طب انتبوني مش هقصر عينيا ليكوا ياللي فيكوا مش هحل انا وهكسر العو فك كله طار مفيش كبار احنا الكبار انا سهرت انا لغيت اللي عامل لي افاتار خلاص مش عايز اسمع شبعت بالكلام عرفت ان انت غيره وابوك يكون فدام عملت قلت انا ولا ولا ولا ولا عملت قلت انا ولا ولا ولا ولا طب كده على موقع دي جي كيمو دوت كوم.